إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سام. مهمة سلام. إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام. الحديث متواصل عن كيف نصنع التغيير في المستقبل، وبدأت أتكلم عن يعني واقعنا الحالي والوضع السياسي اللي احنا قاعد نعيشه، والطاقة اللي يعني مستنفذة ومستهلكة هذه الطاقات البشرية الموجودة عندنا. وقلت نقطتين، ذكرت النقطة الأولى في كيف انه هو في شد في الطاقة. دائما الذكي هو ما ينظر للأمور فقط بظواهرها، دائما ينظر إلى بواطن الأمور، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا والله سبحانه وتعالى، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فأنت لا تخليك بس منتبه للظاهر، دائما ابحث للي وراء الظاهر اللي هو الباطن. مثلا متعامل مع ولدك، شو تتعامل مع مثلا تقول حق ولدك أنت راضي، يقول إيه راضي، يعني تحسنا مو راضي، يعني كلمة قال إيه راضي هو مو راضي. فأنت حتى واحد الزوج يقول لزوجته أنت راضية فتظهر له، والزوجة تقول لزوجها أنت راضي عني، يقول لي راضي ماشي. المفروض أن أنت الرسالة هو لا مو راضي أو مو راضية أو يعني ما رضى عن الموضوع هذا وقراره لا، بينما هو قال لك إيه. فكيف تعرف؟ أنت تعرف لأن أنت فطن تنتبه للبواطن من الأمور، ما تنتبه للظاهر. في ناس حتى أعمق من كذي، يعني في ناس يتصنعون، غالب الناس عزيزي المستمع بالذات الناس اللي يظهرون للناس، يعني الناس اللي يظهرون سياسيين، مذيعين، ممثلين، مغنين، سياسيين، مشايخ، دعاة، معلمين، الناس اللي يظهرون للناس يعني دائما يتحدثون مع الجماهير، هم يلبسون أقنعة، فهم يعني غالبيتهم مو على حقيقتهم. في ناس طبعا شفافين تلقاهم فعلا على حقيقتهم وسجيتهم، بس غالب الناس مو كذي. حد إذا أردت أن تعرف الشخص على حقيقته اسأل اللي قريبين منه، دائما أهله مثلا، دار مدار الناس اللي مصادقينه معاشرينه، ذول هم اللي يعرفون حقيقة الإنسان يعني. فلذلك كثير من الناس تراهم، ولذلك أخير الناس أخيرهم للقريبين منه، يعني يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، يعني يضرب لهم مثلهم. الناس يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم هو الأخير، يدرون، فيقول لهم أنا الأخير اللي أنتم تقرون بهذا الكلام، ترى أنا خيركم لأهلي، أنا كذلك خير مع أهلي، فخيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وعلى فكرة خيركم خيركم لأهلي، لأن بعض النساء يستخدمها استخدام يعني تستخدمها استخدام سيء، يعني تقصد خيركم خيركم لأهلي معناته أنه هو دور طول الوقت يضيع كلامي وماشي على شوري ويسوي لي ويعطيني ويحط لي لا لا، مو ما هي فكرة. الفكرة هي أنه في الحقيقة أنه هو خير وعادل، مثل ما هو مع بقية الناس هو كذلك مع أهله، ويمكن معها له شوي أكثر. فهو مو معناته أنه هو يعني راضخ بقيادته وقوامته وكذا إلى الأمور البيت كلها اللي يريدها الأولاد أو تريدها الزوجة وكذا، إنما المقصود فيه أنه هو خير بشكل عام، ما يظلم، ما يضرب، ما يقسي، ما يعني يأخذ حقوق الناس، ما يمتص من حقوق الناس ويقتنص منهم كذا، يقتص منهم لا، إنما يقتص لهم. فهو تلقى ينصف، يعدل، يعني يتصرف بكرم معهم، تلقى كريم وسخي مع الناس كذا، مع أهله كذلك كريم وسخي وهكذا. فهذا المقصود فيه. فذلك تعرف الشخص من القريبين منه، يعني على طول قريبين هم اللي حيعطونك الصورة الحقيقية عنه. فذلك غالب الناس، عشان بس ما تأخذ فكرة وتنصدم، غالب الناس اللي يظهروا من الجماهير هم في الحق، وبالذات المشهورين أكثر، هم في الحقيقة ما يعني مو هم اللي أنت حاطهم في ذهنك بالضرورة. فخاصة الناس يتكلمون عن قضايا الأدب والحب والاحترام والتقدير والدين والكرم، في الواقع تلقى الموضوع مختلف، تعامل معاه بأشياء كذا تلقى يعني هذا مو النموذج اللي أنت. أنا أتكلم فيه عن تجربة شخصية، كده خالط ناس وانصدمت بالماسكينج، ما انصدمت فيهم، صدمت بالماسكينج اللي يلبسون الناس، يعني يلبس قناع، يعني هو ممكن يكون هو مو هو لما يكون مع الناس يكون مع خلقه. طبعا هذه على المدى البعيد مضرة للذات الإنسان، يعني مثل أنا يعني ما أعرف يعني أو عودت نفسي إني ما أسويها. ليش؟ لأن أقول مثلا أنا ما قاعد مع نفسي شيء، أقرأ لي آية قرآنية أو مثلا قاعد أعزف على البيانو أو مثلا أقعد أقرأ لي شيء أو أكتب مقالة طب شلون الحين يعني أحترم ذاتي ونفسي؟ كيف حأنسجم باللحظة؟ طول الوقت أفكر شلون أبهر الآخرين، إذا أنا قاعد أفكر طول الوقت شلون أبهر الآخرين يعني، فكيف حأخذ لحظات الجميلة اللي هي مع ذاتي مع نفسي؟ لما أكون أنا قاعد بالحديقة مثلا، بعض أنا واحدة من أجمل اللحظات اللي أعيشها أنك يكون قاعد في حديقتي برا بيتي وكذا، وقاعد وشي مسوي، قاعد أسوي الزرع ولا أسوي كذا، وأقرأ وألخص بعض المعلومات وأكتبها كذا، شيء في غاية المتعة. أنت قاعد بين هالأكسجين هذا العظيم وبين سماء الله كذا تشوفها على حجمها وعايش هاللحظة بروحك، ما في أحد تبهره ولا في أحد توصل له معلومة ولا في أحد قاعد يمدحك ولا كذا، هذه متعة حقيقية. لو كنت أنا ألبس قناع يمكن يكون، بس لو كنت أنا ألبس قناع فما هستمتع بهاللحظة هذه، هشعر أنه لازم أسوي شيء في حد لازم طول الوقت. فلننتبه لهذا الموضوع. أنا ذكرت المرة اللي فاتت أن الطاقة مثل ما قلت تنجذب بهذه الطريقة، فقلت المرة اللي فاتت لاقتراحي لي يعني الإخوان في الجانب السياسي لحل مشكلتهم، أن الآن في طاقتين متناقضتين، طاقة حكومة هي تشعر عايشة في الغموض، وطاقة مجلس هو عايش في التحقيق والمتابعة والاستجواب وكذا، وهم طاقتين تكلمت عنهم من 3 سنوات أو 4 سنوات، قلت أن هذا يعني جانب من جذب الطاقة، وقلت أن يعني أفضل طريقة أن صاحب الغموض يعني يكشف غموضه، وصاحب التحقيق يصير ما له داعي حقيقي، يصير الأمور عنده مكشوفة ويتوقف عن الاستمرار في الكشف عن الحقائق، لأن صاحب التحقيق صاحب شخصية تحقيقية، وذلك هذول يصيرون فعلا يصيرون محققين، يصيرون أعضاء مجلس أمة، يصيرون مباحث، يصيرون مخبرين، يصيرون يعني قضاة، يصيرون وكلاء نيابة، يصيرون هم يشتغلون في هذا الجانب، سواء كانوا إيجابيين ولا سلبيين هم حيدخلون في الجانب هذا اللي مايلين أكثر لشخصية الانتروجيتر المحققين، بينما شخصية الانتميديتر هذول يصيرون في الغالب يعني رؤساء شركات، يصيرون إرهابيين، يصيرون مضطهدين، يصيرون آباء على أسر كبيرة عشان يمارسون الطهادم بشكل أكبر. الجماعة الثانية اللي هم الألوف الغامضين كذا هذول يصيرون في الغالب زوجات، يصيرون مخبرين، يصيرون يعني الجانب اللي دائما غامض في المؤسسة، هذول مسؤولين الموارد البشرية واللي يكتبون التقارير أو كذا. الجماعة اللي هم الضحية هذول تلقاهم يصيرون هذا الجانب اللي مظلوم، اللي أنا مسكين يا أنا وكذا، واللي هو إعلامنا يغذي وعززه كل يوم. أنا قلت أني قاعد طالع بعض الأحيان الفضائيات أشوف بالذات إعلامنا، إحنا فضائنا الكويتي يا جماعة ما يجي اللي صاير فيه، في دراما حجم ضخم ضخم ضخم ضخم ضخم ضخم ضخم جدا من الدراما، لقاءات دراما، تمثيليات دراما، مسلسلات دراما، حتى الأفلام العربية المضحكة والكوميدي قام ما يبونها، قام التلفزيونات ما تجيبها خلاص صارت ما تشد. الحين أنا بعض القنوات من الصبح إلى الليل كلها دراما، كلها دراما، يعني لو صنفت في شيء اسمه دراما وفي شيء اسمه أكشن مثلا وفي شيء اسمه يعني مثلا نقاش، ايوه كله دراما، حتى النقاش دراما، عبارة عن كذا ولوم للنواب وش سوى النواب، لا وتصوير الآن يجيب النائب شنو قال بالضبط وشلون تكلم وشلون قسى على فلان وشلون شنو هذا جماعة، اتقوا الله، ناس دول مشاهدين، ذول يتأثر وذول يعني روح هذا الآن كل شخص قاعد يطالع شيء دراما يتأثر. فأنا ليش وهذا كل الماسكينج هذا اللي هو إقناع وتأثير وصناعة دراما مستمرة، حتى الشيخ صار ما يقدر يتكلم إلا بدراما وكذا، وقال صلى الله عليه وسلم ومم يعني يتكلم بطريقة كذا حتى إيش دراما، يبكي الناس وبيزعلهم حزنهم، وذاك يقول وأين نحن مما فعل كذا، وترد طالع هذا وقاعد يتكلم في السياسة في نفس الأسلوب، وأنتم دمرتم البلد وأنتم عملتم بليز بليز خففوا دراما. هنا الناس الآن توترت وانزعجت. الآن أنا قمت ما طالع، أنا ما طالع قنوات فضائية كويتية، ما طالع. لما يطالع شيء شوي كذا خلاص على طول أغير، أو إذا كان موضوع أهمني معين خلاص لغت المعلومة وانتهى الموضوع. بس شنو هذا؟ من الصبح لبلل كل القنوات، كل القنوات دراما، كلها أخبار لقاءات مش كلها دراما، كلها عبارة عن معاناة والصاير وحنا والبلد وأغاني وطنية وأغاني الوحدة الوطنية كأنه يعني إيحاء بأن البلد الآن في ثورة قائمة. مش دعوة يا جماعة، يسألون الناس غير كويتيين شو؟ والله عادي صدق، راح الدوام، راي الدوام، أسوق سيارتي أمان، أوقف سيارة عند الباب، أروح الجمعية، أنزل الجمعية، أنا أروح كذي ما ألبس جاش غطرة، ألبس ترنكسوت ولا ألبس لي فنيلة ويا وانطلون طويل وكذا، أروح أمشي بالجمعية وأمشي بالسوق وبعد أمشي على البحر عادي، وسافرت رحت على الحدود بالسيارة، سافرت بالطيارة، ماكو شيء عادي. طبعا شنو هذا اللي فضائياتكم؟ أنا اشترانا شيء لفضائياتنا، فضائياتنا أفلام يسوون من الحب من القبة حب. زي جماعة في اختلاف بين المجلس والحكومة، يعني شكو الأمة كلها عايشة بالاختلاف هذا؟ ليش ماكو علماء بالكويت؟ ماكو مفكرين؟ ماكو دراسة؟ ماكو كذا؟ حتى الطلبة عايشين في دراما، وهذا المجلس مدري كذا يطلع على نشرة مدري شلون كذا، ذولا يردون عليه الوسط الديمقراطي، ذولا الائتلافية ينكرون على الموضوع هذا وهذا، ودراما، دراما عند الطلبة، ودراما في المدرسة، ودراما في الفضائيات، ودراما. وجرائدنا طبعا عبارة عن كتلة مشاكل ومعاناة ودراما مستمرة. وين شو اخبار يا جماعة البحث العلمي؟ أنا ذكرت حقائق الأسبوع اللي فاتت مرعبة، إن احنا داخلين على تغييرات بشيء لن يعود البشر كما كانوا في السابق، مستحيل. وين الاستعداد لهذه اللحظات؟ وين مؤسسة كويت التقدم العلمي؟ وين مركز الأبحاث، معهد الأبحاث؟ وينهم؟ هل ايش قاعد يسوون في الكويت اللي قاعد تاخذ الملايين؟ ايش قاعد تسوي حتى تشد انتباه الناس الى العلم، الى المعرفة، الى البحث العلمي، الى التقدم، الى التطور، الى التنمية، حتى تشدهم هناك؟ خلي الناس هذول مشغولين عادي. وعيب يا جماعة ان ندعى الى ندوات وندعى الى مظاهرات ومسيرات وكلنا نروح نشارك في المظاهرات والندوات. فيكم انتم يعني بطائفة من المؤمنين بس، مو كل البشرية. ولتكن منكم أمة، شوية جماعة من الناس. كلنا احنا نشتغل سياسة، من كثر ما شفت أنا كان قلت أنا بصراحة برنامج ما بتكلم سياسة، أنا صالبة نتكلم شوي إحادة الفكرة، نتكلم علم، نتكلم تنمية، نتكلم تطور. خلينا مركزين على هذا الموضوع. أنا وياك عزيزي مستمع، ما لنا شغل، خلهم هم كيفهم يشتغلون بالسياسة وهذا شغلهم، احنا ما لنا علاقة. احنا انتخبنا ناس يتكلموا على سياسة، نقعد طول الوقت احنا نتكلم على سياسة، منتخبينهم احنا عيال، نحطيناهم في الموضوع هذا، بتلشنا فيهم. يعني مفهوم تخلون خلاص هم يشتغلون بالسياسة، احنا نشتغل بشيء ثاني. لا يشغلوننا، لا ينادوننا ندوات وما اعرف ايش، ايش فيك وقاعد تسوي شغلك؟ روح سوي شغلك، ايش عايز منك انا؟ روح انت المجلس سوي، شرع كذا، حراقب، حقق، سوي، استجوب، مو شغلي انا. انا شغلي هنا مواطن، لي انا لي دور ثاني غير شغلك انت، لي دور ثاني، قاعد اسوي شيء، انا قاعد ادرس، قاعد اعمل، قاعد اشتغل، قاعد اتاجر، قاعد فلي شغلي. بتابع في هالموضوع، فتابع في اللقاء القادم باذن الله. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. كنتم مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.